جل العون والسداد دروسنا ونكمل الكلام في المنهج الصحيح لأهل السنة والجماعة في الحكم على الآخرين. واليوم إن شاء الله نختم هذا المبحث ونتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل حول وجوب حسن الظن بالمسلم كعلاج أكيد لمرض سوء الظن. نتكلم اليوم حول أمر عظيم القدر يستهين به البعض وهو من الخطورة بمكان، وهو بعنوان خطورة الحديث بكل ما يسمع. خطورة الحديث بكل ما يسمع. الأدلة على ذلك ما روى مسلم في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أرجو الله يبارك فيكم، الدرس النهاردة في غاية الأهمية والخطورة، وأرجو أن تستوعب القواعد كلها لتستل منها الحكم الشرعي الصحيح. القواعد اللي احنا ذكرناها إضافة لكلام اليوم، خطورة الحديث بكل ما يسمع. كل ما تسمعه تحدث به بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني معناه لو أن الشخص كل ما سمع كلاما حدث به كفى به إثما وكفى به كذبا، وعليه كل ما يسمع المرء به لا يجب أن يحدث، ولكن لا يحدث إلا بما اقتضت الحاجة الحديث به وبما تيقن من صحته. طيب، ينسل من هذا الكلام ما يسمى بالشائعات. الشائعات فلها أثر كبير وخطر عظيم في التأثير في المجتمعات والأشخاص، ولها القدرة على تفتيت الصف الواحد. الشائعات لها أثر كبير وخطر عظيم في التأثير في المجتمعات والأشخاص، ولها القدرة على تفتيت الصف الواحد. فالناس أمام الشائعات ثلاثة أقسام: مصدق ومكذب ومتردد. مصدق ومكذب ومتردد. تقسمت الناس أمام الإيه؟ الشائعات. إما أن يكون مصدقا، وإما أن يكون مكذبا، وإما أن يكون متردد، يود تصدق يود ما تصدقش. طيب، أمثلة لانتشار بعض الشائعات وبيان أثرها وخطورتها. شائعة أن كفار مكة أسلموا لما سجدوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ سورة النجم، وهو يقرأ سورة النجم شائعة، قالوا أهل مكة إيه؟ أسلموا. انتشرت الشائعة ووصلت إلى الإيه؟ فاكرين؟ إلى الحبش. فجاء المسلمون من الحبش، فلما اقتربوا من مشارف مكة علموا كذب الخبر، لم يتمكنوا من الرجوع، ودخلوا مكة ونزل عليهم من العذاب ما لا يعلمه إلا الله. ترتب عليها رجوع عدد من المسلمين من الحبشة، ثم اتضح أن الخبر غير صحيح، فدخلوا مكة وأصابهم من العذاب ما أصابه. احنا هنجيب أمثلة، وبعد ذلك ما هو الموقف الشرعي الصحيح عند سماع الشائعة، وهل يا ترى كل ما يسمع يصدق، وهل يا ترى يصدق الخبر وإن لم نعرف قائله إلا بوصفه؟ يقول لك حدثني بعض الثقات، أو حدثني من لا أتهم، واخد بالك الكلام ده يقوله البخاري، يقوله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. أما أن يأتي بعض المعاصرين ويقول حدثني من لا أتهم أن فلان ابن فلان فعل كذا وكذا وكذا، تنبهر أنت بكلمة من لا أتهم، وتبني على ذلك وقائع، وتبني على ذلك أمور، هذا الأمر لا يحل لك، لا يحل لك. عاوزين نشوف الموقف الصحيح من سماع الشائعات، وممن تقبل الأخبار، وهل كل ما نسمع به نتكلم، وهل كل خبر وصل إلى آذاننا مصدقه؟ تعلمون إخواني، نحن معشر طلبة العلم مع التجاوز في الوصف. أي والله تضحك، أي والله كده ألبسنا أنفسنا عباءة فضفاضة، عاوزين ناكل علم 20 سنة لحد ما نلبسها كويس. لو أننا، وهذا الذي أنشده وأرجوه منا جميعا مستعينين بالله، لو أننا تعاملنا مع الشائعة كما أمر الشرع لوئدت الشائعة وهي في بطن أمه، ولكن لما استملحناه وجاءت على هوى أنفسنا نشرناه فأصبحت خبر يصدق. انتبهوا إخواني الله يبارك فيكم. يبقى المثال الأولاني شائعة انتشار إيه؟ شائعة إيه؟ إسلام إيه؟ المشركين. الأمر الثاني أو المثال الثاني شائعة مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد، في أحد أدى ذلك إلى أن بعض الصحابة ألقى السلاح وترك القتال، وهذا سيأتينا في السيرة بالتفصيل في دراسة غزوة أحد، لما حدث ما حدث وقام ابن قمئة وتمكن من مصعب بن عمير وضربه وظن أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصاح قتلت محمدا، كلمة من مشرك الأصل فيها عدم القبول، فانتشرت الكلمة قتل محمد قتل محمد، الخبر انتشر، ألقى الصحابة السلاح وتركوا ساحة القتال وانصرفوا شائعا. الأمر الثالث ما أثير حول الخليفة الراشد عثمان بن عفان من شائعات لا أصل لها ولا قيمة، أدى إلى مقتله وقيام الحروب بين الصحابة وانتشار البدع وظهور الفرق. لعل الله ييسر، وهذا وعد، بس إيه إما يشتد عدنا في طلب العلم شوي، وأشرح لكم بالتفصيل والإسهاب الكتاب الفذ في بابه العواصم من القواسم، المهم خاصة إن بذور الرفض بدأت تظهر وطلت بقرونه شائعة أن عثمان فعل وفعل. لذلك عبد الله بن عمر بيقول أنكروا على عثمان أشياء لو فعلها عمر وفعل عمر مثلها ما أنكروا عليه، ولكن رضي الله عنه وأرضاه كان رقيق القلب عثمان. هذه الشائعة لا أصل لها ولا وزن، تلقفها كثير من القوم وبدأوا يستغلونها كمادة للطعن في خلافة عثمان، ودي مصيبة لوحده، واخد بالك؟ والذي تولى كبره في هذا الأمر سيد قطب، بدأ يتناول خلافة عثمان بالطعن الشديد وجعلها خارج عن الخلافة الراشدة، مع أنها من الخلافة الراشدة بإجماع أهل العلم. كل هذا طبعا على شائعة لا أصل لها ولا وزن. وقد قام الإمام أبو بكر بن العربي عليه رحمة الله في الكتاب المشار إليه العواصم من القواسم وفند ما أخذوه على عثمان 11 نقطة، فندها بالتفصيل وبالتحليل. ولكن هكذا أهل الأهواء يسمعون إلى الشائعات ويبنون عليها الأحكام دون النظر إلى حقيقتها ولا إلى من ألقاه. عارفين من أقوى أسلحة المخابرات بث الشائعات، حدثني بذلك بعضهم أيام ما كان يعمل في الجهاز، قاعد مرة معه بقول له في أخبار كده عمالة تتناشر كذا كذا، فقال لي لا لا لا صدقش. بقول له ليه؟ قال لي أنا اللي عملها. إزاي؟ قال ده شغل بقى، تأتينا الأوامر انزل انشر شائعة كذا. بقول له تعمل ايه؟ هم قاعد على القهوة اطلب 2 شاي اشرب، وهم قاعد مع واحد كده اجري معاه حوار ما دريتش ايه ده في العناية المركزة وهيموت بس وخلاص. مين اللي قال لك؟ انا هكذب عليك بس هتقول لحد خلاص. ساعتين ثلاثة تلقاها ملت البلد كلها. طيب لما قالها هل طبقت معه ما طبقها علماء الحديث؟ كيف؟ من الذي حدثك؟ زعيت بن نطاط الحيط. طب قال عنه الذهبي في الميزان كذا، ملوش وجود خالص، واخد بالك؟ يبقى الخبر ماله ساقط، يبقى وئد وهو يعني لسه فين في البتاع ده في الحضان ما طلعش، لكن لما استملحناه وراق لهوانا خلاص. فشائعة ما أثير حول الخليفة الراشد عثمان أدت إلى مقتله، صحيح؟ ومن ثم قيام الحروب بين الصحابة. ما الذي جعل موقعة الجمل؟ مقتل عثمان، بعد ذلك مقتل علي بن أبي طالب وظهور البدعة، كل هذا بدايته كلمات أثيرت حول عثمان. لذلك العبد الصالح التابعي عبد الله بن عكيم لما قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان وبعد دفنه جلس أمام المسجد يحث على رأسه التراب ويقول قتلت عثمان قتلت عثمان. الناس التفوا حواليه، ده أنت كنت بعيد خالص. قال لهم لا، تكلمت فيه تكلمت فيه. فلما تكلم فيه بالقدح بدون سند، حتى لو بسند لابد أن يكون الكلام عن هؤلاء الولاة بضوابط عندهم، أما أن تستغل المنابر والمحافل والجرائد للترويج وللطعن فهذا عياذا بالله منذر بخطورة. وإلى الله المشتكى، مش غير كده. المثال الرابع حادثة الإفك، وكما تعلمون أن بدايتها كلمة قالها الخالق عبد الله بن سلول لما رأى عائشة رضي الله عنها محمولة على جمل صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، فقال ما نجت منه وما نجا منها، كلام باطل لا وزن له ولا قيمة، فقال الكلمة فتلقفتها الألسن وشاعت وانتشرت، أثرت غاية التأثير وآلمت أشد الألم قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب عائشة، وكذلك أثرت غاية التأثير على المجتمع المسلم، وبدايتها شائعة لا أصل لها ولا وزن. طيب، العلاج عند ظهور مثل هذه الشائعات، العلاج عند ظهور مثل هذه الشائعات، أول أمر حسن الظن بالمسلم الذي قيلت فيه الشائعة، قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وكما تعلمون موقف أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن زوجه، لما سمع بالشائعة في حق عائشة رضي الله عنها قال أبو أيوب لزوجه أم أيوب: أو ما تسمع ما يقول الناس؟ قالت: أسمع، وذلك الإفك. فقال لها أبو أيوب: أكنت تفعلينه يا أم أيوب؟ قالت: لا. قال: فعائشة أطهر منك. فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقال تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وده أصل الشائعة، تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يبقى الأمر الأولاني حسن الظن بالمسلم، الأمر الثاني طلب الدليل الخارجي على صحة ما سمع. طلب الدليل الخارجي على صحة ما سمع. دليل هذا الأصل قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الأمر الثالث: لا يحدث بما سمعه ولا ينشره. لا يحدث بما سمعه ولا ينشره. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى أول شيء إخواني حسن الظن بالمسلم، الأمر الثاني طلب الدليل الخارجي، الأمر الثالث لا يحدث بما سمعه ولا ينشره. الأمر الرابع أن يرد الأمر إلى أولي الأمر ولا يشيعه بين الناس أبدا. أن يرد الأمر إلى أولي الأمر ولا يشيعه بين الناس أبدا. ودليل هذا الأصل ما ثبت في البخاري من حديث ابن عباس، وهو حديث طويل، وفيه يقص عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يطلب العلم هو ورجل من الأنصار حتى وصل الأمر إلى أن عمر يقول: فجاءني صاحبي ودق الباب دقا شديدا وقال: أسمه؟ يقول: فخرجت أجر ردائي فقلت: أجاءت غسان؟ قال لي: لا، بل أعظم من ذلك. قلت: وما هم؟ قال: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. وكما نقول دائما، الله عز وجل يقدر هذا حتى نتعلم. وإياك ثم إياك أن تنظر إلى الصحب الطيب بنظرة فيها شيء، إلزم غرزك واعرف قدرك، فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه في مشروبة له 29 يوما. فلما حدث هذا تكلم بعض الصحابة وقالوا: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فعمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام، ومن جملة نساء النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حفصة، فذهب إلى حفصة وبدأ يعاتبها ويؤنبها وقال: قد علمت أنه سيكون هذا. وبدأ يفعل ويفعل حتى وصل إلى المسجد وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد استئذان غلام النبي صلى الله عليه وسلم له، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطلقت نساءك؟ فأشار ألا. فرجع عمر بن الخطاب وصاح في المسجد: لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم. وأنزل الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا من الذين يستنبطونه. يبقى أرد الأمر إلى إيه؟ إلى أولي الأمر، ولا يشاع ولا ينتشر. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. القاعدة الرابعة، الخامسة، طيب، عدم سماع ما يقوله الكذابون والمنافقون والمغتابون وأصحاب القلوب المريضة. واضح يا اخوانا المسألة ديت؟ يبقى حسن الظن طلب الدليل الخارجي لا يحدث بما سمعه ولا ينشره، أن يرد الأمر إلى أولي الأمر ولا يشيعه بين الناس أبدا، عدم سماع ما يقوله الكذابون والمنافقون والمغتابون وأصحاب القلوب المريضة. بعد ذلك ما هي المادة التي يستغلها من يروجون الشائعات وينشئونها؟ ما هي المادة التي يستخدمها؟ يستغلها من يروجون الشائعات وينشئونها. أول شيء إنشاء وتلفيق الأكاذيب والاتهامات بالعلماء والدعاة لزعزعة الثقة بهم والانصراف عنهم، إنشاء وتلفيق الأكاذيب والاتهامات بالعلماء والدعاة لزعزعة الثقة بهم والانصراف عنهم وأكثر ما حدث هذا إخواني لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كان يتهم بأنه يسعى لإزالة السلطان، وكان يتهم بأنه يسعى لتولي الخلاف، وكان يتهم بأنه مشبه صفات المولى عز وجل بصفات المخلوقين. كل هذا كان كذبا على شيخ الإسلام واتهاما بغير سند وبغير دليل، لدرجة اللي كان يروج هذا أهل البدعة في حقه، حتى أنهم استطاعوا أن يحكموا على شيخ الإسلام بالكفر الصريح بناء على اتهامات وتلفيق وأكاذيب. فكم من العلماء والدعاة قيل فيهم أنهم عملاء وأنهم أصحاب دنيا، كثير أنهم عملاء وأنهم أصحاب دنيا. يبقى المادة الأولى انتبهوا كويس، من مادة الشائعات إنشاء وتلفيق الأكاذيب والاتهامات بالعلماء والدعاة. واحد قال لك ده فلان الفلان عميل للنظام، بوق من أبواق الغرب إلى غير ذلك، على طول طبق ما قلنا، حسن الظن، طلب الدليل، ها الخارجي لا يحدث بما سمعه ولا ينشره، أن يرد الأمر إلى أولي الأمر، عدم السماع ما يقوله الكذبون، طبق القواعد دي وخبرك. قال لا طيب ده الكلام صدق، خلاص يبقى راجل مبتدع ضال، ولكن احنا بنتكلم عن ضوابط معينة نرعيها مع كل من صدرت حوله شائعة، والله نطبق القواعد، واخد بالك، نحسن به الظن، نعم احسن به الظن. طيب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء اللي هو طلب الدليل الخارجي، ايوه وجدناه في ميدان التحرير ويصيح ويرفع على الأعناق، طيب نحدث بما سمعناه ولا ننشره، هنسكت، هو نشر، رضضنا الأمر إلى أولي الأمر، ما فيش أولي الأمر في وقت يعني من الأوقات حتى لا يظنن أحد بنا ظن، تيقن من الأمر، خلاص يا أخوانا، لأن أنا أخشى من القواعد دية اللي احنا بنقولها أن يكون هناك إفراط في تطبيقها، واخد بالك، ونبدأ نلغي لا ما عادش مبتدع والناس كلها خير وبركة، لا، الإنصاف في كل ما نسمع. المادة الثانية لمادة الشائعات تصيد الأخطاء العلمية والعملية ونشرها بين الناس وإعطائها أكبر من حجمها، تصيد الأخطاء العلمية والعملية ونشرها بين الناس وإعطائها أكبر من حجمها. تصيد الأخطاء العلمية والعملية، كما تعلمون ولا يخفى إن الأخطاء العلمية لأهل العلم أو للدعاة أو للعلماء إما أن تكون في المعتقد وإما أن تكون في الجانب العملي. طيب لو كان الخطأ في المعتقد بننظر لهذا الذي أخطأ ونوعية الخطأ، هل القضية قضية خلافية أم الأمر فيها قولا واحدا، وهل يا ترى هذا الذي أخطأ في أمور المعتقد الأصل فيه الاستقامة وهو من أهل الاجتهاد وأخطأ في المسألة أم لا؟ فعلى سبيل المثال ما قاله الإمام محمد ابن خزيمة وهو إمام ومن الجبال الرواسي في العلم ومن أساطين السلف، محمد ابن خزيمة عليه رحمة الله، تكلم في حديث الصورة وهو أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن أو على صورته، وتكلم بكلام خالف فيه السلف، هذا خطأ لا شك في ذلك. ولكن هذا الخطأ صدر من إمام من أئمة السلف، والأصل عند هذا الإمام في الصفات هو الأصل الذي عند السلف، ولكنه اجتهد في هذه المسألة وأخطأ. خلاص ما ينفعش أبدا نتصيد هذا الخطأ، ولكن إن درسنا الكتاب وأتتنا المسألة نبين. انتبهوا يا أخوانا، الإمام اجتهد في هذه المسألة وجانبه الصواب وبس، ولا تقلل هذه المسألة من شأني، بل له فيها أجر لأنه اجتهد وهو من أهل الاجتهاد. واضح يا أخوانا كده؟ طيب لو كانت المسألة الذي أخطأ فيها الإمام أو العالم أو الداعية من أمور الاعتقاد والقول فيها قولا واحدا، وهو ليس من أهل الاجتهاد ولكنه داعية وناقل لكلام الغير، وننظر إلى كلامه الذي قاله وأخطأ في المعتقد، هل هذا الكلام كلام لأحد من السلف ومن أهل السنة أم كلام أهل البدعة؟ وده اللي بيشكل على البعض. أنا بنتكلم لك هذا مبتدع، يقول لك آه خلاص يبقى الإمام النووي مبتدع، يبقى ابن حجر مبتدع، كده اختلط عليك الأمر خالص. الإمام النووي ما هو معتقد، ما هو معتقده في الأسماء والصفات؟ معتقد السلف الصالح. وكذلك ابن حجر معتقد السلف الصالح. طيب ما هو معتقد الإمام أحمد الذي يمثل إمام أهل السنة وينقل معتقدهم في كل شيء في الخروج على الولاة؟ واضح أنه لا يجوز. طيب إذا تكلم أحد بهذا الكلام ملوش سلف، سلف الخوارج، فهذا الخطأ لا بد أن يظهر، وإن أظهرناه ليس من باب التصيد، فافطن لهذا وانتبه. يبقى التصيد الأخطاء العملية والعلمية والعملية. طب إن كان الخطأ في مسألة عملية كما قال بعض المجتهدين والعلماء الراسخين والأثبات من أهل السنة في عصرنا الحاضر بحرمة لبس الذهب المحلق على النساء، حرمة لبس الذهب المحلق على النساء، يعني ما تلبس إسوير ولا خاتم ولا كليه، لأن ده محلق. محلق يعني إيه؟ يحاط بجزء من البدن، واخد بالك؟ طيب خطأ عملي أو في مسألة علمية خارج عن الاعتقاد، ما ينفعش أبدا نتصيد هذا الخطأ وننشره. نعم إذا تكلمنا في المسألة نبين الحكم الشرعي ونقول ما ذهب إليه بعض المجتهدين هو أهلا لذلك واجتهد وجانبه الصواب. واضح يا إخوانا مسألة تصيد الأخطاء العلمية والعملية؟ فلا بد أن نزن الأمور بميزان الشرع، ولا نفخم ما حقه ألا يفخم، ولا نفرط في شيء على عكس ذلك. يبقى تصيد الأخطاء العلمية والعملية ونشرها بين الناس وإعطائها أكبر من حجمها، هذه مادة من يروجون الشائعات ويسعون سعيا حثيثا لإنشائها وترويجها. طيب عند ظهور الشائعة وكثرة الكلام فيها يراعى الآتي: عند ظهور الشائعة وكثرة الكلام فيها يراعى الآتي: أول شيء النظر في حال الجارح، النظر في حال الجارح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل هذا النص على وجوب التثبت من خبر الفاسق. لذلك يجب النظر في حال الجارح لعل بينه وبين المجروح عداوة أو بغضاء أو حسد. لذلك يجب النظر في حال الجارح لعل بينه وبين المجروح عداوة أو بغضاء أو حسد. قال الإمام السبكي: بل الصواب عندنا، بل انتبهوا أول كلام الإمام السبكي يقول: بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه. أعيد الكلام: بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه، سأعلق على كلام الإمام السبكي، وندر، ندر يعني قل، جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فلا نلتفت إلى الجرح فيه من تعصب مذهبي أو غيره ونعمل فيه بالعدالة. فإن لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا لو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لن يسلم أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. أعيد الكلام: بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره، فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة، وإلا لو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاق لن يسلم أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. أريد أن أعلق فأقول: قول الإمام أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه، أي كانوا أهلا لأن يمدحوا ويزكوا، ليس العامة ولا السوق ولا الدهماء. وفقا لهذه، لأن البعض يستدل بكثرة العامة على التزكية ويغلف هذا الاستدلال ببعض النصوص في غير محله، يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع له القبول في الأرض والناس بحالها بتحبه. لا، المعني وكثر ما يدعوه ومزكوه أي من كانوا أهلا للمدح وللتزكية. والشيء العجيب إخواني أن من ابتدع في عصرنا وتغير وتلون لم يثبت على حد علم القاصر أن مدحهم أو زكاهم أحدا ممن يعتد بمدحه أو تزكيته. هذا على حد علمي أقول، ما انتهى إليه علمي، حتى لا يغتر ولا نقول على الله عز وجل بغير علم. يبقى كثر ما يدحوه ومزكوه ونظر جارحوه، واخد بالك؟ انظر، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه، في قرينة قوية. وضرب مثال من تعصب المذهبي اللي احنا قلناها، او بغضاء او عداوة او حسد، فلا يلتفت الى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة. وإلا لو فتحنا هذا الباب وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لن يستمع أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقطعنا فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. يبقى القاعدة الأولى النظر في حال الجارح. الثانية التثبت من الأخبار. الثالثة رد الغيبة على المغتاب. الرابعة كلام الأقران لا يقبل ويطوى ولا يروى. وديت إن شاء الله، معلش نكملها اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.